تقول بأن أسنانها تؤلمها منذ مدة طويلة وينزل منه دم من اللثة، وأحيانا وهي نائمة ينزل في فمها وربما تذوقته وهي صائمة، فهل صيامها صحيح والحال ما ذكر؟ الجواب: هي تتحرز منه ولا ينزل شيء من الدم مع حلقها، وبالله التوفيق.